Yeah.

وَكَانَ أَبَيَّا والله غالب على لكن بقى ده بيتفحى عنك. اي والله

وقال إِلَّا إِلَّا قال ربي أحب إلي.